مدمنا يا كل حومة رايدنا غيرت القلب عنا جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يا ما تنسني فيما كنتي وين ما جيتي نتطفح لي معنا يدك جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يا ما تنسني أيو جيتان تصف الشو no more stay slow ما تنسني not a blow is my life for more you supposed to know I know open your doors and don't say no hello to all of you I'm going to show you my best studio my lyrics still close to all my people noise yo still الهاك شبار عجيب لك heart attack my flow going down so please get down طب لسلاك now hack smack back بتنا القعص دانات ماشي دول بعل فيهم حلا دابو ساع شكك بوم now I'm going to smack you down with my automatics lyrics make you do it in the headache cause it's not if your business time now it's finished I just said and put it on and fix it and spit it so you can find it and do it now I can do it and show it so you can feel it and know it's cause جيتان just gonna do it يا كل حومة رايتنا غيرت القلب عنا جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يا ما تنسني فيما كنت وين ما جيتي نتطفح لي معنا يدك جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يا ما تنسني مدمنا يا كل حومة رايتنا غيرت القلب عنا جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يا ما تنسني فيما كنت وين ما جيتي نتطفح لي معنا يدك جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يا ما تنسني ياو أنا مرتيلي حار بسمع ليها بالعاصرة في كل مكان في كل زمان ديما نهايدة بم بم نحمن حمن درب شارع الهيبة ديما حارة فين تسمع مرتيل سيري كلمة تهز قلوبها وتخليها مرعوبة هادي ماشي هالرقاوية هادي حقيقة باينة ما اسمع أولادي مرتيل سيري باش ما جيتي باش ما بغيتي جيبين العزة وليدي سيتي ولا سيتي بغيتي ولا كراتي علي يدك وقول مرتيل سيري بس نبدك أولادي بس نسالي أولادي ستيلي ستيلك ماشي ستيلو بستيلو ماشي ستيلنا ستيلنا ستيلنا قفلو وحماق خار المبيزنا يا جي مرتيل العز وشوف لي عايا وهذا رب الزنقة وانتو مدراري حمقى كل دمنايا وكل حومة رايتنا غيرت القلب عنا جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يوم ما تنسني فيما كنت وين ما جيتي نتطفح لي معنا يدك جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يوم ما تنسني يو مالتي سيتي راب ناو ديس راب اس اب يو عمنا رجعوا لورا غير خلفوا ستام ياو كنا في مشاكل ماتريال في سوالو ميكروس وريكوس بين الدروب ادماتي خرجوا جيتان تصبح جنون دابا راب اطلع مع اكستريم بير ليكوس دي تكاس اوم فرانس اوم فانس ايفري بادي بوت يو هاند زير ماني تو غاي دار قل ودنك وسمعني مهاودة كاملة معاني انا رابير وعادي بلادي في قلبي ودمي كنتو سبارا سيمبري هاستا لا مورتي كل دمنايا وكل حومة رايتنا غيرت القلب عنا جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يوم ما تنسني فيما كنت وين ما جيتي نتطفح لي معنا يدك جيتان تطريني ما تنسني أتبركم عنا يوم ما تنسني